بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثالثة من سلسلة القول المسدد في تفسير سورة محمد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء رباني علوي قرآني جميل، تكرر في القرآن الكريم 89 مرة كما قلنا مرارا، بدءا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وانتهاءا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة في سورة التحريم. وفي كل مرة تخاطب بهذا النداء في كتاب الله عز وجل: أرعه سمعك جيدا، فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء من جنس العمل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره. ولهذا جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. أنت صاحب جاه، لك صلة بسلطان، وأحد ضعفة الناس له حاجة إلى هذا السلطان لا يستطيع أن يرفعها إليه، فبلغتها إياه، فإن الله جل جلاله يثيبك على هذا بأن يثبت قدميك على الصراط يوم القيامة دائما. الجزاء من جنس العمل، إن تنصر الله ينصركم. وكيف تنصر الله؟ أن تنصر دينه بأن تتعلمه وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تجاهد في سبيله، جهاد العلم وجهاد العمل وجهاد الدعوة وجهاد الصبر على البلاغ وعلى تكاليف الدعوة وتبعاتها. إن تنصر الله ينصركم. إن الله جل وعلا يعني شرط لنزول نصرته على المؤمنين أن ينصروا الله ابتداء، وأن لا يتخاذلوا عن نصرة دينه. لا يكتفى بأن يكونوا صالحين، بل لابد أن يكونوا مصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، محتسبون، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، وقفون عند أمر الله ينهيه في خاصة أنفسهم. فمن حقق النصرة لله ورسوله على هذا النحو وهبه الله نصره وأمكنه الله من أكتاف خصومه. لكن ما هي تفاصيل هذه النصرة، معالمها الكبرى؟ إن نصرة الله في نفوسنا أن تتجرد هذه النفوس لله، أن لا تشرك به شيئا شركا ظاهرا أو خفيا، أن لا تستبقي فيها معه أحدا ولا شيئا، أن يكون الله أحب إليها من ذواتها ومن كل ما تحب وتهوى، أن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتها وسرها وعلانيتها. هذا نصر الله في ذوات النفوس. أيضا إن لله شريعة ومنهاجا للحياة، ونصر الله جل وعلا كما يتحقق في ذات الأنفس بتجريدها من كل ما سوى الله عز وجل، يتحقق أيضا بنصرة شريعة الله ونصرة منهاجه وتحكيمه في الحياة كلها. فهذا نصر الله في واقع الحياة. لكن لقطة هنا جميلة ينصركم ويثبت أقدامكم. الوهلة تقول بادي الرأي أن تثبيت القدم يكون أولا وهو الطريق إلى النصر، صح؟ يكون تثبيت الأقدام فيكون النصر بعد ذلك، لكن وهذا معنى صحيح، لكن ربما كان المقصود معنى آخر جميل. ينصركم ويثبت أقدامكم، التثبيت على النصر وعلى تكاليفه وعلى مقتضياته. النصر ليس نهاية معركة بين الكفر والإيمان، بين الحق والضلال، إن للنصر تكاليفه في ذات الأنفس وفي واقع الحياة. من تكاليفه عدم الزهو به والاغترار به والبطر والاستعلاء به على عباد الله والظلم والبغي بغير الحق، وعدم التراخي بعده والتهاون. إن كثيرا من الناس يثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل منهم الذي يثبت على النصر والنعماء. إن من الناس من ابتلي بفتنة السجن والجلد والصياط فصبر وأملى بلاء حسنا، فعندما ابتلي بفتنة النعماء تخاذل وترنح وتهاوى. إن صلاح القلوب وثبات على الحق بعد النصر منزلة أخرى عظيمة وراء النصر، ولعل هذا بعض ما توحي إليه هذه العبارة القرآنية: ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحياة في سبيل الله ليست بأيسر من الموت في سبيل الله. فلهؤلاء الذين يقولون أين نصرة الله للمؤمنين؟ ألسنا المؤمنين؟ ألسنا أولياء؟ ألسنا أولى بالله من هؤلاء الخصوم الطغاة البغاة الفسقة الفجرة الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويبغونها عوجا؟ إن تنصروا الله ينصركم. عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين ولو صدقوا. وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا. أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لا يراه النائمون؟ مشوا بهدى أوائلكم وجدوا وضيعتم تراث الأولين. أيحرم عامل ورد المعالي ويسعد بالرقي الخاملون؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ تجل النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ لأي مآثر القوم انتسبتم لتكتسبوا فخار المسلمين؟ لأي مآثر القوم انتسبتم لتكتسبوا فخار المسلمين؟ أعد من مشرق التوحيد نورا يتم به اتحاد العالمين. وأنت العطر في روض المعالي، فكيف تعيش محتبسا دفينا؟ وأنت نسيمه فاحمل شذاه، ولا تحمل غبار الخاملين. وأرسل شعلة الإيمان شمسا، وصغ من ذرة جبلا حصينا. رحم الله شاعر الإسلام في باكستان محمد إقبال في هذه بعض درره رحمه الله. وأما الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لأن كفروا بربهم ونصروا الباطل، أمرهم في انتكاس في خذلان، وأبطل الله أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، أبطل كيدهم وجعل تدبيرهم تدميرهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ذلك أي هذا الإضلال والتعس، لماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله. ليس استثقال الطبع، بل كراهية الشرع وكراهية الدين. كرهوا ما أنزل الله من القرآن حيث أنزله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، لم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه. والذين كفروا فتعسا لهم، التعس هذا عكس كما قلنا عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ورسله. في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، أي فلا شفاه الله عز وجل. والحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. وسبب الدعاء عليه أنه إذا أعطي مراده من المال واللذات رضي عن الله عز وجل، وإن منع كان ساخطا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. معنى تعس أي سقط على وجهه وتعثر وانقلب على رأسه، دعاء عليه بالخيبة والخسران، وأنه إذا أصابته شوكة فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خريت هي. والمراد أنه إذا أصيب بأقل أذى ليجد معينا على الخلاص منه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تصوير لما يعتمل في قلوب بعض الناس من كراهية ما أنزل الله عز وجل من قرآن وشريعة ومنهج لهذه الحياة، وهو الذي يحملهم ويدفعهم ويؤزهم أزا إلى الكفر والعناد والملاحات والخصومة. كثير من النفوس الفاسدة تكره بطبعها النهج السليم والصراط المستقيم، تصادمه من داخلها. نفوس نلتقي بها في حياتنا في كثير من المواقع في كل زمان وفي كل مكان، نحس منها النفرة والبغض والكراهية لهذا الدين، حتى إنها لا تبزع من مجرد ذكره كما لو كانت تلدغها العقارب. وذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هنا الكره للشرع وللدين، وليس بمعنى استثقال الأمر أو شدته على النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال في بعض أهل بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا شدة القتال على النفس، شدته على الطبع. ليس هذا كراهية للشرع، ليس هذا كراهية للدين ولا لما أنزل الله عز وجل، فليس هذا من ذاك، فلا نخلط بينهما. المرأة تكره بطبيعتها أن تكون لها ضرة، يا زوجة أخرى، لكن هذا ليس كراهية لشرع الله الذي أنزله، ليس كراهية لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كراهية للشرع شيء، وشدة بعض التكاليف على النفس ومشقة على الطبع شيء آخر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ثم قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. هؤلاء المشركون المكذبون، أفلا يسيرون في الأرض فينظرون كيف كان عاقبة المكذبين. لقد خلت من قبلهم المثلات، لقد دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها لفتة عنيفة فيها مشهد للسابقين وهم يدمر عليهم، وقد أصبحوا أنقاضا متراكمة وهم تحت هذه الأنقاض المتراكمة. ثم يقول الله جل جلاله وللكافرين أمثالها. تأمل قول الله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. في مقام آخر في سورة أخرى، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، نعم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. هذا الإنجاء والنصر والتثبيت للمؤمنين، وهذا التعس وتلك الخيبة للكفار، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. من كان الله مولاه وناصره فهو حزبه وفيه الكفاية والغنية، وما يصيبه بعد ذلك من ابتلاء فهو لا يكون وراءه إلا الخير، فهو ليس تخليا من الله عن ولايته له ولا تخلفا لوعده بنصره. ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى له، ولو اتخذ الإنس والجن جميعا أولياء فهو مضيع عاجز، ولو تجمعت له كل أسباب الحماية وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس، والكافرين لا مولى. الولاية هنا بمعنى النصرة، أن الله ناصر الذين آمنوا. طبعا هذا لا يتنافى مع قول الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، لأن الله مولى هذه الولاية العامة وتلك الولاية الخاصة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أبو سفيان صخر بن حرب يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر فلم يجب، لم يجب، ما حدش رد عليه، قال أما هؤلاء فقد هلكوا. فأجابه عمر كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك، وإن الذين عددت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثله لم أمر بها ولم أنهى عنها. ثم ذهب يرتجز وهو يقول أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.